الحق من قبل أن نبدأ بعض الأخوة بعض الأسئلة والاستفسارات فيما يتعلق بما تقدم أو في أي إشكال. إذا كان هناك سؤال أو إشكال وعلى هذا سيكون فيكم بس إن شاء الله أول خمس دقائق لابد من مراجعة ما سبق، لأن يعني كل ما سيأتي بعضهم مبني على بعض، لذلك لابد من قراءة مرة ومرتين ولا تترك أي شيء يعني في غير واضح. إذا كان من صفحة 40 وذلك أنه من المعلوم هنا كيف وصل للنتيجة وجود لما خلنا شو وصل من خلال المناقشة كيف وصل للنتيجة أنه الوجود ممكن هو وجود الواجب. يعني قال الشيخ وذلك أنه من المعلوم بصريح المعقول أنه ليس معنى كون الشيء هالما هو معنى كونه قادرا، لأن عندنا النفاذ جعلوا الصفة هي عين الموصوف، وإذا كانت الصفة هي عين الموصوف يعني دلالة الصفة لا تدل إلا على الذات، لا تدل على أي معنى آخر، وبناء عليه يكون دلالة صفة العلم هو نفس دلالة صفة السمع، نفس دلالة البصر وهكذا، فحينئذ تكون عين الصفة هي عين الموصوف، وبناء عليه تكون عين كل صفة، دلالة أي صفة هي دلالة الصفة الأخرى. واضح هذا؟ لأنهم نفوا دلالة الصفة على أي معنى سوى الذات، يعني بعد أن عطل الصفة، ولماذا هو قال يعني احتاج أن يقول أن هنا دلالة الصفة تدل على الذات وأن الصفة عين الموصوف حتى يتمكن من تعطيل النص، هو أصلا نفى الصفة، بعد ذلك النصوص وردت بإثبات الصفات، فكيف سيعطل هنا دلالة النص عن ما دل عليه من إثبات الصفة؟ ففي تأويله للنص وتعطيل النص فيقول أن يعني أن الصفة هنا لا تدل إلا على الذات، وهذه طريقة المعتزلة. ويأخذ المعتزلة كما أن طريقة كذلك الجهمية تعطيل النصوص. واضح هذا؟ بناء عليه هنا قال الشيخ أن من جوز أن تكون هذه هي الصفة هي الأخرى وأن تكون الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة. لماذا؟ لأن الفرق بين الصفة والصفة الأخرى يعني هو أمر معلوم بالضرورة الفطرية، بالضرورة العقلية، كذلك بالضرورة الشرعية، فكل عاقل يدرك يعني الفرق بين الصفة والصفة الأخرى، فبناء عليه يكون حينئذ من جعل الصفة هي عين الصفة الأخرى إنما هو ماذا؟ مكابرة وعناد وسفسطة، يعني تلاعب بالألفاظ ومدلولاتها. فإذا كان الأمر كذلك يقول من قال بهذا فهو متناقض. ما وجه هذا التناقض؟ يعني إذا كانت الصفة هي عين الموصوف ومن ذلك ماذا؟ صفة الوجود، صفة الوجود يلزم على ذلك تكون هي عين الموصوف. عندنا الآن المخلوق موجود متصف بالوجود والخالق متصف بالوجود، فإذا كانت صفة الوجود هي عين الموجود ذاته، ومعلوم أن ذات المخلوق أنه ممكن الوجود، ومعلوم أن وجود الخالق أنه واجب الوجود، فيلزم على ذلك أن يكون الوجود واحد، أن لا يتعدى، لكن صفة الوجود هي الذات، فحينئذ تكون صفة الوجود هل هي ذات الخالق أم ذات المخلوق؟ فهو لابد أن يفرق هذا، ويلزم على عدم التفريق، يعني يلزم على طرد قوله هذا أن الصفة عين الموصوف أن يكون الوجود عندنا واحد للعين، أي أنه لا ينقسم، فعليه حينئذ يلزم أن يكون وجود الخالق هو عين وجود المخلوق، وإذا هو فرق بينهما تناقض، تناقض فأصبح ليس هنا الصفة هي عين الوصوف هي الذات. واضح هذا؟ زال الإشكال. ففي أي سؤال آخر فيما تقدم؟ هو في الأصل أن يذكرون الوجود. نعم يفضل لنا هذا مسألة ضرورية يعني ما لا يعني لو ما أقر بهذا طبعا هذا ما أجمع عليه يعني عامة العقلاء لكن هناك من خالف شبه يعني مثلا على سبيل المثال أصحاب وحدة الوجود يلتزمون هذا اللازم ولهذا قالوا وحدة الوجود ولكنهم وحدة الوجود يعني أمر حتى الفطر ما حتى الكفر ما يقرون بها إذا قول شاذ أو أنه ماذا أو أنه سيفضي به هذا إلى الإلحاد إنكار وجود الله. أما إذا ثبت وجود الله ولا يقل وحدة الوجود فلا بد أن يفرق بينه وهذا ما عليه عامة الخلق أنه يفرق بين وجود الخالق وبين وجود المخلوق لأنه من الأمور الضرورية. في أي سؤال؟ نعم شيخ. التناقض في النفي مفهوم التناقض في الإثبات. التناقض في الإثبات التناقض واضح التناقض في النفي التناقض في الإثبات يعني في يعني هم ما أثبتوهم أي فيما أول النصوص إليه. وضربنا مثال على هذا يعني أنهم مثلا في صفة الغضب ردوه إلى صفة الإرادة دون صفة الإرادة. اللازم الذي من أجله نفوا الصفة هو لازم لهم فيما أثبتوه. إيه نعم يعني هو لازم لهم يعني هم لماذا نفوا صفة الغضب؟ لأنه يلزم على ذلك مماثلة المخلوق. هذا اللازم لازم لهم في الإرادة. ولذا قلنا لهم في الإرادة ماذا؟ الإرادة هي ميل النفس فيلزم على ذلك أن تكون إرادة الله مماثلة إرادة المخلوق. وجوابه في دفاعه عن ذاته للإرادة هو جواب لنا عليه فيما نفى في صفة الغضب. واضح هذا؟ يعني نعيد تناقضهم في النفي تناقضهم في الإثبات. تناقضهم في النفي أنه ليس لهم قانون مستقيم في التأويل أي في تمييز بين ما يؤول وما لا يؤول بين ما ينفى ولا ينفى. يعني ما هو القانون الضابط الذي يضبط لنا يعني متى تنفى الصفات ومتى لا تنفى متى تؤول ومتى لا تؤول؟ ليس لهم قانون. جعلوا القانون غاية القانون عندهم هو ماذا؟ هو معارضة العقل. وهذا القانون هذا الضابط ضابط فاسد ليس بصحيح وغير منضبط. تناقضهم في الإثبات أقول في المعاني التي أثبتها فيما أول إليه النص الشرعي. يعني عندما نفى صفة الغضب ماذا أول أثبت هو؟ ما هو المعنى الذي أثبت؟ إرادة الانتقام. المعنى السبب الذي من أجله أنت نفيت صفة الغضب هو لازم لك فيما أثبته. ولذلك وقعوا في التناقض في الإثبات كما وقعوا في التناقض في النفي. واضح يا شيخ؟ في أي سؤال؟ ما في شيء؟ نعم شيخ تفضل. هذا يعني إلى ربي للصفة وإلى ربي إيه نعم لازم نعم يعني لازم سواء في الصفة الصفة المفعول لابد ماذا فيه من ماذا؟ لابد من الفعل. والفعل لابد فيه ماذا؟ لابد أن يقوم بالفاعل. والفعل لابد له من الإرادة ولا يصبح الفعل ماذا؟ يصبح الفعل لا إرادي. معنى هذا أن الأفعال صادرة عن الله وصفة نقص. يعني الفعل لا إرادي صفة نقص وليس صفة كمال. معنى هذا يكون فعل الله تعالى صادر عنه دون إرادته ودون اختياره. في أي سؤال أخوان؟ فلذلك على هذا نسير. أنا أرجو حتى تحصل الفائدة ويحصل المقصود إلا تكون حضور للبركة. يعني البركة إن شاء الله حاصلة لكن الكتاب هذا كما ذكر الله كتاب درس فحتى لو لا تتراكم كل درس اقرأ وقيد أي إشكال قيد ثم في أول يعني اسأل عنه حتى لا تتراكم عندنا أي أمر غير أو أي مسألة غير واضحة. تفضل شيخ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وللحاضرين والمستمعين وللشيخنا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. وأما المثلان المضروبان فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والمشارب والملابس والمنافذ والمساكن، فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وفاكهة وحريرا وذهبا وفضة وحورا وقصورا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة للأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا، إذ المخلوق أقرب من المخلوق الموافق له الاسم من الخالق إلى المخلوق، وهذا بين واضح. أحسن صح؟ يعني الآن الشيخ سيضرب لنا، يعني أول عندنا ذكر ذكر أصله ما، والأصل تمثل ماذا؟ تمثل يعني كرد رد مجمل، رد مجمل على جميع نقاط الصفات، واضح؟ كذلك عندنا هنا توضيح واستكمال لهذا الرد، لهذا الرد بضرب مثلين من واقع، يعني من واقع حياة الناس، وكذلك فيما يتعلق بين المخلوقات بين بعضها بعضا. والمثل الأول، مثل الأول فيما يتعلق بما أخبرنا الله تعالى به عن الجنة، عن الجنة أو النار، يعني كل ما يتعلق باليوم الآخر. هذه الأخبار التي أخبرنا بها نجد أنها تتفق في الأسماء مع موجودات في الدنيا، مع موجودات في الدنيا، ولم يلزم هنا من هذا الاتفاق، من يلزم من هذا الاتفاق بين الموجودات في الآخرة والموجودات في الدنيا أصول الاتفاق في الحقيقة. تقدم معنا أن أصل العلة عندهم المسلمة هي في اعتقادهم أن الاتفاق في الاسم يلزم عليه الاتفاق في المسمى. يعني سيبين الشيخ الآن بين المخلوقات أنه لا يلزم هذا، لا يلزم هذا. وكما ذكر يعني ربنا ابن عبدالله ليس في الآخرة وليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. فقطعا الذي حصل فيه الاتفاق بين الموجودات في الآخرة والموجودات في الدنيا هو الاتفاق في الاسم والمعنى العام الكلي المطلق، ولم يلزم من ذلك الاتفاق في الحقيقة وفي الكيفية. طب إذا كان هذا لا يلزم بين مخلوق ومخلوق، معنى هذا أن موجودات المخلوقات في الآخرة هي مباينة، يعني مختلفة اختلاف عظيم جدا لا يعلم حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى عن الموجودات في الدنيا، فقطعا الخالق ماذا؟ أعظم في مباينته من المخلوق للمخلوق. فإذا كان هذا بين مخلوق ومخلوق، حينئذ كيف تجعلون يلزم من الاتفاق بين أسماء الله وأسماء المخلوقين الاتفاق في الحقيقة والكيفية؟ واضح المثال؟ طيب كلام الشيخ واضح في الفقرة؟ جميل. طيب بعدها قال الله عنه: ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق، فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، مع علمهم بالمباينة التي بين التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله بخلقه أعظم. واضح لنا قول السلف. لماذا؟ يعني السلف ما وقع عندهم أي إشكال في ذلك، لأنهم اتبعوا النصوص، لأن النصوص كما دلت على يعني إثبات يعني ما أخبر الله تعالى به دلت على أنها في حقيقتها ليس ماذا؟ ليست مماثلة لما في الدنيا، فلا تعلم نفس ما أخفي له ماذا؟ ما لا أحد يعلم الحقيقة، لا أحد يعلم الحقيقة، فحقيقة ماذا؟ لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك السلف ما وقع عندهم اضطراب، فالقاعدة عندهم واحدة فيما يتعلق بالله تعالى، فيما يتعلق بما أخبر الله تعالى به عن اليوم، عن اليوم الآخر، بكل ما أخبر الله تعالى بالأمور الغيبية أن نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه. الوجه المعلوم هو المعنى، والوجه المجهول هو الحقيقة والكيفية. واضح هذا؟ طيب، بعد الفريق الثاني قال الله عز وجل: والفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات، مثل طوائف من أهل الكلام المعتزلة ومن وافقهم. هنا يعني هؤلاء نجد أنهم ماذا؟ فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى جعلوا الاتفاق الاسم ينزل عليه اتفاق في المسمى، ولهذا نفوا الصفات. ولكن فيما يتعلق باليوم الآخر نجد أنهم أثبتوا ولم يجعلوا الاتفاق الاسم ينزل عليه اتفاق في المسمى، وهذا تناقض، وهذا تناقض. طب هؤلاء لماذا تناقضوا فيما في التفريق بين الأمرين؟ عشان تأويل نتكلم عن المعتزلة. إيه المعتزلة ومن وافقه؟ طبعا وافقهم من الأشاعرة والماتريدية، الأشاعرة والماتريدية. الأشاعرة عندهم في نسبة السماوية تأخذين واحدة، فلذلك يعني يعني هنا أنهم جعلوا هؤلاء تناقضوا ماذا؟ لأنهم في العقيدة جعلوا مصدر التلقي فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى هو هذا عند الأشاعرة والماتريدية، جعلوا ما يتعلق بالله هو العقل، ما يتعلق باليوم الآخر جعلوا ماذا؟ جعلوا السمع. ولذلك الذي يظهر لي أن النسخ ما هو النسخ الأخرى، النسخ الأخرى بدون المعتزلة يكون هو يعني أصعب، لأن المعتزلة نعم وقعوا في نفس هذه المشكلة، يعني فيما يتعلق باليوم الآخر نجدنا أنهم أثبتوا كثير من الأمور فيما يتعلق بالجنة ونعيم الجنة، لأنه لا يتعارض مع أصولهم، ولذلك هنا وقعوا في التناقض. يعني إذا أبقيتموها ما في بأس، وإن رفعتوها يعني كما في النسخة الأخرى يعني. فهؤلاء السبب التناقض عندهم ماذا؟ عند الأشاعرة والماتريدية واضح، لأنهم جعلوا مصدر التلقي فيما يتعلق بالله هو العقل، وفيما يتعلق بكل مسائل أخرى من ذلك مسائل يوم الآخر جعلوا هو السمع. فلذلك نجد أنهم أثبتوا كل ما يتعلق باليوم الآخر، فالتناقض عندهم سببه هو ماذا؟ أنهم فرقوا في مصدر التلقي. بالنسبة للمعتزلة كذلك وقعوا في التناقض، بالنسبة للمعتزلة يعني جعلوا جميع مسائل العقيدة هي مصدر التلقي هو العقل، ولكن نجد في بعض المسائل المتعلقة باليوم الآخر فإنهم يثبتوا الجنة ويثبتوا كذلك. القاعدة عندهم أن في كثير مسائل اليوم الآخر ما تعارضت عندهم مع العقل فأثبتوها، ما عندهم مشكلة يثبت في الجنة فيها لبن وعسل، ما عندها أي مشكلة، ما ليس هناك أي مشكلة، لا تتعارض مع الأصل عندهم ولا تتعارض مع العقل. فلذلك وقعوا ماذا فيه؟ وقعوا في التناقض. واضح الأمر؟ فلذلك الشيخ هنا يبين ماذا؟ يعني مواقف الفرق، يعني مواقف الناس بما يتعلق بما أخبر الله تعالى به عن ما أخبر عن نفسه وعن اليوم الآخر. أهل السنة لأنهم يتبعون النصوص الشرعية أثبتوا كل ما ورد يتعلق بالله واليوم الآن المعتزلة ومن وافقهم من الأشاعرة الماتريدية أثبتوا ماذا؟ أثبتوا يعني المعتزلة أساس فرض، المعتزلة يعني أثبتوا يعني كثير من مسائل اليوم الآخرة، مع أنه نفوا البعض، وفيما يتعلق بالله تعالى الصفات نفوا. الأشاعرة والماتريدية أثبت كل ما يتعلق بالمسائل اليوم الآخر ونفوا ماذا؟ ونفوا الصفات، توقعوا في التناقض. نعم. الفريق الثالث قال الله عنه، والفريق الثالث له هذا وهذا، هذا وهذا أي أي الأخبار الواردة عن الله تعالى وعن اليوم الآخر، أي نفوا جميع ما أخبر الله تعالى به وأخبر به رسوله عن نفسه وعن اليوم الآخر. وهؤلاء هم قال كالقرابطة الباطنية والفلاسفة أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. وهذا يعني هو في الحقيقة في الأصل هو يعني عقيدة ومنهج الفلاسفة، عقيدة ومنهج الفلاسفة أتباع المشائين، يعني أتباع أرسطو والقرامطة والباطنية. القرامطة والباطنية هم أخذوا بمنهج الفلاسفة وعقيدة الفلاسفة. طبعا القرامطة هم من الباطنية، مصطلح الباطنية أعم، ويدخل في الباطنية ماذا؟ الأسماعية والنصيرية والدروزية والرافضة الاثنى عشرية في طورها الأخير بعد التطور. واضح هذا؟ لا. طب هؤلاء لماذا يعني جعلوا عندهم يعني أصلا هم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فعقيدتهم قائمة على الفلسفة اليونانية، فهم لا يؤمنون بالأنبياء ولا يؤمنون بالرسل، ولذلك حيث أنهم لا يؤمنون بالأنبياء وبالرسل فذلك هم لا يؤمنون بالغيب، أنكروا ورد من الصفات وكل ما يتعلق باليوم الآخر. طيب بعد هذا عندما ننظر في كلامهم نجد والله في الكلام أنهم ماذا؟ يدعون الإسلام، يدعون أنهم يؤمنون بالله وباليوم الآخر، هذا كله ماذا؟ كله نفاق ومصانعة. ولذلك هم يعني ما هو سبب هذا النفاق والمصانعة؟ لأن هؤلاء نشروا تبع المجتمع المسلم، حتى يعني لهم يعني الهدف الأول حتى يدفع عن نفسه حكم الردة، لأنه ما يستطيع أن يجهر بحقيقة معتقده، لأن هؤلاء ظهروا في وقت قوة الدولة الإسلامية، قوة الإسلام، فلا يستطيع أن يظهر حقيقة ما يعتقد. هذا أمر. الأمر الثاني أن هؤلاء أرادوا هدم الإسلام من الداخل، هدم الإسلام ليس مجرد هو يعتقد هذا الكفر، إنما أراد ماذا؟ أراد أن يهدم الإسلام. فكيف يهدم الإسلام؟ أن يدخل فيه المعتقدات الفاسدة، ومن ذلك عقائد الفلاسفة. أراد أن يقحم هذه العقائد الفاسدة في، وهذه من يعني أخبث الطرق وأحدثت يعني ضرر عظيم جدا في الأمة الإسلامية. ولذلك ماذا فعلوا؟ جاءوا للكفر والإلحاد الفلسفة اليونانية وغيروا المصطلحات، وجاءوا وألبسوها لباس شرعي، ثوب إسلامي، لباس شرعي، بحيث أنه جاء يعني مثلا قد يأتي معنا بعض المواقع مثلا يعني مع عقيدة ابن سينا مع عقيدة الفارابي في الإيمان بالله، إيمان بالله وحقيقة الوجود تقوم على نظرية الفيض الفلسفية، جاء نظرية الفيض الفلسفية هذه ونقلها إلى النصوص الشرعية، وجاء وسمها بأسماء أخرى. ولهذا نشأ عندنا ما يسمى بالتأويل الباطل، التأويل الباطل. وجعل النصوص الشرعية وجعل لها ظاهر وباطل. المعنى الذي نفهمه من النص قال هذا هو الظاهر، قال أن الظاهر هو ليس مراد، والمراد هو المعنى الباطل. في التأويل الباطل هنا أدخل وأقحم ماذا؟ أقحم الكفر والفلسفة. فحقيقة مذهب هؤلاء كما ذكر الشيخ أنهم ماذا؟ أنهم لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون باليوم الآخر، أي أنهم ينفوا كل ما ورد يعني عن الله، كل الأخبار الواردة عن الله تعالى، وينفوا كذلك ما عن اليوم الآخر. وليس هنا الآن يعني محل البسط عن عقيدة الفاسدة، لكن هذه العقيدة الفاسدة ماذا؟ أحدثت يعني فساد عظيم جدا، وانتقلت إلى الفرق الباطنية. ثم من الفرق الباطنية الشيعة انتقلت إلى التصوف على الخطورة العظيمة، وأصبح عندنا تصوف كذلك باطل. وهكذا كذلك أحدثت أثر كبير جدا في نشوء الفرق الكلامية، وتسلسل هذا وتشعب هذا، وما زال لهم هذا الأثر السيء على الأمة الإسلامية. فإذا المراد هنا عندنا ماذا؟ الشيخ بيّن مذاهب الناس بما أخبر الله تعالى به عن نفسه وعن اليوم الآخر. الأول إثبات الجميع هو مذهب السنة، لأنهم ماذا؟ مصدر التلقي عندهم هو الوحي، فيثبتون ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يثبتون كل ما أخبر الله تعالى به. فمن الإيمان بالله تعالى وجوب تصديق الله، ومن الإيمان بالرسول وجوب تصديق الرسول. الثاني هذا الفريق المتذبذب، فنفى ما أخبر الله تعالى به عن نفسه، وأثبت ماذا؟ على الاختلاف، يعني ملاحظة الاختلاف بين المعتزلة والأشاعرة والماتريدية. والثالث ماذا؟ نفى الجنة. طيب بعد هذا قال الله عليه، ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، فيجعلون الشرائع المأمورة بها والمحظورات المنهية عنها لها تأويلات باطلة تخالف ما يعرفه المسلمون منها. يعني الشيخ هنا أراد ثم أن كثيرا منهم الضمير يرجع هنا على أصحاب المنهج الفلسفي، والذي منهم من الباطل. ويدخل في هذا كما ذكر عندنا الصوفية الباطلية، أي أنهم ليس فقط لا يؤمنون يعني بالله واليوم الآخر، أي أنهم عطلوا العقيدة فقط، بل كذلك الشريعة لا يؤمنون بها، لا يؤمنون ب يعني بالله ولا بالرسل. فلازم على ذلك أنهم عطلوا الدين تعطيلا كليا، عقيدة وشريعة. فتأويلهم للنصوص لا يؤول النصوص فقط المتعلقة بالاعتقاد المتعلقة بالله تعالى واليوم الآخر، بل كذلك يؤولون النصوص في الأمر والنهي. ومن ذلك أنهم ماذا؟ أنهم يؤولون الصلاة، ويؤولون الزكاة، ويؤولون الحج، لأن المراد كما ذكرت أنهم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، المراد هو تعطيل الدين تعطيلا كليا ويوضح الشيخ هنا يعني كذلك تأويل هؤلاء ليس فقط مجرد في الاعتقاد، بل كذلك في الأمر والنهي في الشريعة. هنا الشيخ كما يتأولون الصلوات الخمسة وصيام شهر رمضان وحج البيت، فيقولون إن الصلوات الخمسة معرفة أسرارهم، وإن صيام شهر رمضان إكمال أسرارهم، وإن حج البيت السفر إلى شيوخهم، ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليه، وتحريف لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله. واضح هذا يا مشاه؟ ولذلك هؤلاء لهم تفاسير، والأول يعني كان في السابق يعني مذهبهم هو في الأصل كان مذهب سري، ولذلك لا ينشرون كتبهم ولا الصعب أن تجدها. لكن في الطور في العصر الحديث الذي نعيش ماذا حيث ماذا ضعف سلطان الإسلام ضعف سلطان الإسلام وظهر هؤلاء بدعهم وكفرهم ومن ذلك أنهم أظهروا كتبهم وأخذوا يجهرون بعقلهم محاولة للنشر ولذلك الآن كتبهم تطبع تطبع وتنشر وتفسيرهم مطبوعة فلو قرأت التفسير في القرآن تجد ماذا يعني كفر وإلحاد كله كتاب في التفسير وكله كفر كله كفر وإلحاد وتعطيل للقرآن. قال الله عنه وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات. قل يا شيخ الشيخ قضية مهمة جدا أن هؤلاء وهذا هو المنهج الفلسفي المنهج الفلسفي عندهم يعني الخطاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام يعني وقسموا الناس بناء على ذلك وبناء على أقسام الناس تنوع الخطاب فعندهم العامة وعندهم الخاصة وعندهم خاصة الخاصة. العامة المراد بهم ماذا أن عامة الناس وكل من أخذ بالمنهج الشرعي لم يعتمد على المنهج العقلي. والخاصة عندهم هم الذين أخذوا بالمنهج العقلي ويدخلون بذلك أهل الكلام أهل الكلام لأن اقترب شيء من المنهج الفلسفي. خاصة الخاصة هم الذين على المنهج الفلسفي. هنا مذهبهم لما كان مذهب يعني خطير جدا في كفر وإلحاد لم يكونوا يصرحون بحقيقة هذا المعتقد لكل أحد بناء على ذلك حتى يحافظوا على أنفسهم أنه لا يكشف حقيقة المعتقد لكل أحد. فلذلك تنوع عندهم الخطاب فكانوا يخاطبون العامة بالنصوص الشرعية. قال الله قال رسول يقول ما شاء الله يعني مؤمن موحد لكن هو في خطاب العامة هذا الخطاب لا يعتقد هو يعني هذا الضحك على الناس ولتكثير الأتباع وكذلك لحماية نفسه ثم كذلك خطوة أولى في الاستدراج الثاني الخاص الخاصة كما ذكرتهم أهل الكلام فيخاطب بما يتناسب مع من المنهج الكلامي العقلي وعلى طريقة المتكلمين. خاصة الخاصة هؤلاء الذي تكشف لهم الحقيقة. هذا يعني المنهج الفلسفي يعني هو ما قرره الفلاسفة يعني ما قرره الفارابي ما قرره كذلك ابن سينا وبناء عليه نجد أن عندهم الكتب ماذا تنوعت بحسب هذه أنواع الخطاب. كذلك هذا الأمر ماذا يعني كل من أخذ بالمنهج الفلسفي سار على هذا نفس الطريق كذلك ابن رشد على نفس المنهج كذلك ابن عربي تصوف الباطل يعني فلاسفة المتصوفة ابن عربي ابن سبعين ابن الفارق من سار على الطريق. كذلك من تأثر بالفلاسفة كأبي حامد الغزالي يعني قبل الرجوع في نهاية الإمام لم يكتب ولم يؤلف طريقة الغزالي كذلك سار على نفس المنهج ولهذا أوقع كل من يريد أن يفهم في الاضطراب ما يدري ماذا هو. فلذلك الغزالي ما على سبيل المثال الغزالي يعني له مثلا كتاب الجامع العوام عن الكلام ينهى عن علم الكلام ويذكر أقوال السلف ولكن عندما تقرأ هذا الكلام يقول يعني كلام رائع جدا يقر في عقيدة السلف لكن هو مقر عقيدة السلف لكن هذا الكلام لا يمثل حقيقة ما يعتقد هو هذا الكلام لعامة الناس لأن عامة الناس لا يناسبهم الكلام. في نفس الوقت ألف في عجب الجامع ألف ماذا الاقتصاد في الاعتقاد الذي يمثل هو معتقد الأشاعر، وهذا مناسب للأشاعر. وفي نفس الوقت ماذا؟ ألف كتب المضمون بها على غير أهلها، تكشف فيها منها معارج القدس، منها كتاب مشكات الأنوار، كتاب مشكات الأنوار بعض الصور تقرأ تظن أنه تفسير سورة تفسير آية النور، الله نور السماوات والأرض. عندما تقرأ نظرية الفيض الفلسفية هو جعل معنى لآية النور، رب عبارات تلبيس وتوهين. نفس الشيء ماذا؟ نفس الشيء ابن سينا، ابن سينا مثلا على طريقة الخاصة طبق الدنيا من المبتدئي الفلسفة، ألف كتاب الشفا، كتاب الشفا منطق المشرقيين لا أعلم، يكشف فيه الحقائق ويذكر تنوع الخطاب العامة والتقسيم بهذا. فلذلك هذا أصبح منهج، يعني منهج خطير جدا في فهم حقيقة هؤلاء. لابد أن نعرف ماذا تنوع الخطاب عندهم، تنوع الخطاب عندهم، ونميز بين الخطاب الذي هو يعني يعتقد ما يدل عليه، وبين الخطاب الذي هو ماذا؟ الخطاب الموجه للغاية. وهذا المنهج منهج ماذا؟ هذا المنهج الفلسفي، منهج الباطن. طب لماذا هم يعني سلكوا هذا الطريق؟ هل يصح نسلك هذا الطريق؟ يصح هذا؟ يعني والله نحن يتنوع الخطاب عندنا. طبعا بعض المناهج الإسلامية لا نريد أن نفصل هذا، لكن بعض المناهج الإسلامية العصر تأثر تجد عندها شيء من هذا الخطاب، شيء من هذا الخطاب، بحيث أنه ماذا يعني يقرر أمور متناقضة، يعني في خطاب لأناس معينين شيء، وفي خطاب ماذا ناس شيء آخر. هذا في الشرع يجوز؟ لا يجوز. الحقيقة الحق واحد لا يتبدل ويتغير. هل يصح هنا يعني أنا في موضع أثبت الصفات وفي موضع آخر أو في الصفات الله تعالى؟ هل يصح هذا؟ ما يصح. ولكن هنا الذي هو الشرع هو ماذا؟ مخاطبة الناس على قدر عقولهم، بمعنى ماذا؟ يعني بيان الحق لهم، ولكن في مسألة التفصيل وعدم ماذا التفصيل، ولكن تبقى الحقيقة واحدة، تبقى الحقيقة واحدة لا تتغير، تبقى الحقيقة واحدة لا تتغير. ولهذا مثلا عند علماء الإسلام يعني تجد مثلا مختصر في العقيدة، مختصر كتاب صغير بسيط يخاطب به المبتدئ العام، وتجد كتاب ماذا متوسط، غير موسط. لكن عندما ترجع هذه الكتب كلها هل تجد بينها تناقض؟ هنا يثبت شيء وهنا ينفيه؟ لا، الحقيقة واحدة، ولكن هذا يعني فصل له زيادة في العلم بحسب هذا. فنفرق بين الأمرين، يعني قضية مخاطبة الناس، يعني بعضهم يدخل من هذا المدخل أنه يعني خاطب الناس على قدر عقول، ثم ماذا يقلب الحقائق ويتلاعب بها حتى يحافظ على مصالحه، حتى يحافظ على معطل. هذا منهج باطل، منهج أهل النفاق، منهج أهل النفاق. الحق لا يصح أن يتغير كذا. لماذا؟ لأن هذا يكون فيه تضليل للناس، تضليل للناس بإخفاء الحقائق عنه، فساعة نثبت وساعة ننفي. واضح هذا؟ ولذلك لا تجد هذا يعني تجد هذا عند السلف، ولا تجد هذا في النصوص الشرعية، يعني في القرآن. فالحقيقة التي تقررها اتصال السور ستجدها نفس الحقيقة التي تقررها السور، يعني طوال السور. هكذا كذلك في الأحاديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب العام ويخاطب الكبير ويخاطب الصغير، تجد الحقيقة ماذا؟ لا تتغير ولا تتبدل. واضح هذا؟ ولهذا هنا قالوا ماذا؟ يعني لماذا يعني بالنسبة لموقفهم من الشرائع؟ قالوا أن الشرائع هي تلزم عامة الناس، لأن عامة الناس لا يعقلون الحقيقة التي هي المعتقد الفلسفي، وعقولهم لا تطيقها، فلذلك يصبح ماذا؟ هم مخاطبين بالشرائع. وإذا كان هم مخاطبين بالشرائع فحينئذ الشرائع تلزم، يعني الصلاة، الصوم، الزكاة، هذه تلزم العام. بعد ذلك إذا ترقى هو، إذا ترقى ووصل يعني إلى مرتبة الخاصة تسقط عنه هذه الشرائع. ولهذا هذا موجود عند الباطنية، وكذلك عندما الصوفية يعني أخذوا، طبعا ليس كل الصوفية أهل التصوف الفلسفي، أخذوا بالمنهج الفلسفي، وقعوا في ماذا؟ وقعوا في الكفر والإلحاد، ومن ذلك إسقاط الشريعة، الإحكام الشرعية بناء على ماذا؟ بناء، لأن هنا في عقيدة الفلاسفة لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، أن المراد هو وصول معرفة الحقيقة، الحقيقة هي الفلسفية، فإذا وصل لها خلاص انتهى، أصبح ليس هو بحاجة الشرع. ولذلك الشرائع عندهم، الشرائع عند أصحاب المنهج الفلسفي إنها هي يحتاجها العامة لتهذيب النفس، وهذا كذلك في المنهج الفلسفي الصوفي يحتاج لتهذيب النفس، إنما مجرد مرحلة ينتقل فيها، إذا انتقل الشرائع بعد ذلك سينتقل إلى المرحلة التأمل، ثم بعد ذلك إلى مرحلة الفناء، ثم بعد ذلك إذا وصل المرحلة سقط عنها التكاليف الشرعية. ولذلك الباطنية لا يبوحون بحقيقة المعتقد يعني لعامة الناس عندهم وللصغار، فلا بد أن يصل إلى مرحلة معينة، سنة معينة، ثم بعد ذلك تؤخذ عليه المواثيق والعهود أن لا يبوح بالسر، ثم يكشف له حقيقة المعتقد. فلذلك تجد بعض عوام الباطنية لا يدرك، كما هو كثير من بعض عوام الشيعة لا يدرك حقيقة المعتقد، معتقد شيوخ لا يدرك حقيقة ولا يعرف، لأن لم يكشف له بعد حقيقة المعتقد. لا بس هذا المسألة كانت الحضور كيف تفسيرها؟ يعني الحكم عين مثلا العذر من على السريع، ما يعني العذر بالجهل ضابطه، ضابطه العام، متى استطاع الشخص أن يدفع الجهل عن نفسه فإنه لا يعذر، متى استطاع أن يدفع الجهل عن نفسه فإنه لا يعذر، وإذا لم يستطع يعني مع بدل طبعا الأصلاح أن يدفع الجهل عن نفسه فهو معذور، مع بدل الأسباب والجهل. نعم، هذا يعني خلاص من الموضوع. بعد ذلك يأتي التطبيق وإنزالها على الناس يختلفون فيها، ولكن يجب أن نعرف ماذا، أنه لا بد أن يبذل الأسباب وأن يجد في دفع الجهل عن نفسه. إذا هو بذل الأسباب وبذل الجهد والطاقة ولكن ما يستطيع، ما أستطيع شخص مثلا في منطقة نائية بعيدة جدا وحاول أن يحاول، مهما حاول ليس عنده أحد يسأل، هذا الذي يعرفه. وهدف هنا ماذا؟ وبذل الأسباب وليس عنده القدرة والاستطاعة أن يدفع الجهل عن النفس، فبهذه الحالة يكون معذورا. المسألة الثانية لا بد أن نفرق في مسألة الحكم على الشخص وتأتي كونه معذورا أو غير معذور. الشخص إذا كان متلبس بالكفر سواء كان معذورا أو لم يكن معذورا فهو كافر، هو كافر. فشخص يعبد الأصنام يعني مثلا في غابة أفريقيا وهو ماذا؟ لم تصله الرسالة ولا يستطيع حتى أن يدفع ماذا هذا الجهل عن نفسه، فنقول هنا ماذا؟ أنه معذور بجهل. كونه معذور الآن هل نحكم بإسلامه أو نقول أنه ليس بكافر؟ الوسط لا هو كافر ما عندنا يعني عندنا مسلم عندنا كافر وعندنا قسم ثالث منزلة بين المنزلتين كالمعتزلة ما مسلم أو كافر مسلم أو كافر هو كافر ولكن يعني لكونها تصله الرسالة يترتب على ذلك أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة الأحكام في الدنيا أنه لا يبادر بالقتال فلا بد أن تقوم عليه الحجة الرسالية هذا في الدنيا في الآخرة على القول الصحيح يعني إذا مات على جهله أن يكون حكم أهل الفترة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قال الشيخ أساس بسم الله عليك أصدق الموضوع على كل دنيا نعم شيخ العارف المحقق وين العبارة أن الشفاعة تلزم العامة دون الخاصة فإذا صار رجل من عارفيهم ما من عارفيهم بأنه أصبح من خاصة الخاصة يعني العارف كالمصطلح العارف أنه عارف بالله عارف بالله ولهذا هذا تجد المصطلح عند المتصوفة والمراد به ماذا أنه وصل إلى المرحلة العليا محققين كذلك يعني المحققين أن أصبح ماذا وصل المرتبة العليا موحديهم لأن حقيقة التوحيد عندهم حقيقة التوحيد هو إنكار هذا هو التوحيد أنه وصل إلى إلى إلى المرتبة العليا فهذه كل العبارات ماذا للدلالة على يعني إذا وصل إلى مرتبة خاصة الخاصة حينئذ رفعوا عنه الواجبات سقطت عنه التكاليف الشرعية طيب لماذا تسقط التكاليف الشرعية لأنهم يقولون أن هذه التكاليف الشرعية هي ليست مقصودة لذاتها التكاليف الشرعية هي عبارة عن رياضة روحية المقصود بهذه التكاليف الشرعية هي تهذيب النفس يعني أساس تكون الصورة واضحة مثال يعني عند الصوفية أساس نفهم الفرق عند الصوفية يعني الاجتهاد في العبادة في الصلاة ونقصد بذلك أصحاب هذا المنهج صوف عدة مدارس أن التكاليف عشان العبادات هي رياضة روحية ومن ذلك مثلا أساس يكون مثال أقرب يعني مسألة يعني حتى يحصل له يعني الارتقاء لا بد وهذه عقيدة ابن سينا حتى يحصل له معرفة الحقيقة وحتى تنكشف له الحقيقة لا بد هنا تخليص النفس أي الروح تخليصها من كل العوائق التي تمنع من اتصالها بالله لأن عقيدة الفلاسفة المبنية على نظرية الفائض يعتقدون أن الروح الإنسانية هي في الأصل جزء من الذات الإلهية هي فائض فاضق عن الذات الإلهية انفصلت عنها النفس وعندما نزلت إلى العالم السفلي أصبح هذا الجسد عبارة عن سجن لها وعبارة عن عقوبة في وجودها في هذا العالم كيف يحصل الجنة ونعيم الجنة والنعيم هذا ليس هناك جنة حقيقة الجنة والنعيم والسعادة هي بأن ترجع هذه الروح إلى المحل الأعلى ما؟ ترجع إلى الله تعالى هبطت إليك هذا كلام سين هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تذلل وتمنع يعني هي انفصلت ذات بعد ذلك كيف نعيدها كيف ترجع هذه الروح تتصل بالله تعالى وهنا لما تتصل بالله تحصل المعرفة تحصل العلوم الربانية تحصل كشف الحقائق كيف يحصل هذا هي بالعبادة أولا بالرياضة الروحية حتى تبتعد النفس عن التعلق بالماديات المرحلة الأولى هي ماذا هي العبادات الشرعية الصلاة والذكر وتحافظ على العبادات يبدأ بها تخليص النفس فعلى سبيل المثال مثلا بالذكر يبدأ يعني المريد بتوجيه الشيخ المريد سواء كان الصوفية وكذلك هذا موجود عند الباطنية يعني يبدأ بالأذكار الشرعية يعني قل لا إله إلا الله في اليوم 100 مرة. طبعا هنا الذكر متعلق حتى يهذب اللسان في اليوم 100 مرة. 100 مرة تعود لسانك خلاص 200 3 كل طريقة لها منهج أصبح هنا شغل خلص اللسان من الكلام المتعلق بالدنيا وترتب هنا من تخليص من هذا الكلام تخليص الفكر وترتب تخليص الفكر تخليص القلب بعد اعتاد على لا إله إلا الله يقول لا قل الله الله الله الله لأن ليس المراد هنا تقرير التوحيد المراد ماذا الاتصال بالذات الإلهية بذات الله فيبقى هنا ذكر للذات فقط فيقول قل الله الله الله الله الله يعني استحضر استشعار بالذات الإلهية بعدها هنا الكلام اللفظ ليس مقصود هو يريد أن يدفعك إلى حالة ماذا إلى الحالة الباطنة إلى حالة التأمل فيبدأ يقول لا تذكر باللسان اذكر ماذا بقلبك وقبل هنا الله يبدأ يعود على التجريد قبل يقول هو يعني نقص الألفاظ وصل عندنا حرفين حرف واحد ما يصح حرف واحد ما يصح جر آخر شيء يعني هنا تقليل الألفاظ هو بعدها يقول اذكر بقلبك فذلك تجد تقتل البعض سيجلس الناس بالناس يعني وش يسوي هذا يذكر في قلبه ساعة ساعتين كذا لا هو ماسك مصحف يقرأ يقول يصلي ولا هو يبدأ هنا خلاص يصبح ماذا بعد ذلك مرحلة ثانية يعني يدخل في خلوة يعني قطع عن العالم الخارج يقطع عن العالم الخارج ماذا يفعل في هذه الخلوة هو الخلوة هو يحاول أن يستشعر الذات الإلهية يستحضر الذات الإلهية مجرد يستحضر ماذا الذات الإلهية طبعا لهم مناهج وطرق في هذه الحال ماذا نقول هنا الآن استطاع تخليص الروح من كل العوائق بعدها ماذا يمكن هنا الروح يعني فكت من سجنها هنا الروح الآن تبدأ أصبح عندها القدرة على تلقائيا الاتصال بالذات الإلهية تصل بالذات الإلهية إذا اتصل بالذات الإلهية طبعا هو في حال الخلوة بعضهم صادق ما يجلس يعني على طريقة مثلا النقشبندي 40 يوم عندهم ما رابط ما بس مجرد عندها كلمة الله تتصرف عليها الشياطين جاءت الشيطان يقول أنا الله ويبدأ يفتح من العلوم الشيطانية وأسقط عنك التكاليف وأسقط هذا وهو يعتقد هذا ويصدق هذا واضح هذا فلذلك كل هذه تكون منهج فلسفي منهج انتقل إلى التصوف فما هو موجود عند الباطنية فالشرائع هنا الشرائع هي تناسب العامة ما تناسب الخاصة ولهذا نجد ماذا يعني نجد الشيوخ الفلاسفة ابن سينا ابن سينا كان سكير عربي ومات من أسباب كان من السكر وفكرة الزنا ورجعة النساء يعني يقرأ بالترجمة لأن هذه الشرائع لا تناسب هكذا كانت بعض كبار الشيوخ الصوفية يعني تجد أنه مثلا يقع في الفواحش يقع في الزنا ويقع ولا يستنكر عليه بل يقال هذا ماذا يعني من كراماته لأن هذا دليل على أنه وصل المرحلة بينما نحن ماذا العبادة هي مقصودة لله العبادة لله تعالى تعبد الله أنك أمرك تتقرب بها إلى الله تعالى ليس هي مرحلة يعني حتى تتجاوزها لمرحلة الأخرى فلذلك من الشرائع لأن هذا الشرائع أصبح عندهم تلزم العامة دون الخاص هذا دخلت عندها هي في الأصل هو منهج فلسفي وفي الأصل هو منهج فلسفي يوناني تقع عند الفلاسفة من الفلاسفة انتقل لماذا للشيعة الباطنية ومن الشيعة الباطنية انتقل إلى الصوفية إلى الصوفية الباطنية هنا قال الله عز وقد يوجد من المنتسبين للتصوف والسلوك لمن يدخل في بعض هذه المذاهب. واضح هذا؟ هذا ما يسمى عندنا بالتصوف الفلسفي. يعني التصوف عندنا يعني أولا لابد أن نفرق بين مراحل أولى التصوف وبين المراحل المتأخرة. التصوف أول ما بدأ عبارة عن حركة زهد الزهد، وكانوا على يعني قريبين من عهد القرون المقرنة، ذا كانوا على السنة، كانوا على السنة. ولكن بعد ذلك يعني السبب الأساس الذي أورد على المتصوفة في العهود الأولى بداية حدوث الانحرافات هو الجد والاجتهاد في العمل مع التقصير في العلم. ما أدري لعلكم تذكرون أو ذكرنا المناهج أن الجمع بين العلم و أو ممكن ذكرناه العلم والعمل. طريقة السلف الطريقة الشرعية هي العلم والعمل، وهكذا كان الصحابة يقرؤون القرآن 10 آيات فيتعلمون العلم وما فيها من العمل. والدين هو علم وعمل، والعصر الإنسان الذين آمنوا وعملوا الصالح تواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر. هذا منهج الجمع بين العلم وبين العمل. ولذلك في عهد السلف لم نجد انفصام بين العلم وبين العمل، فكلما ازداد في العلم ازداد في العمل. لهذا كما سئل الإمام أحمد هل يحسن بطلب الحديث أن يزداد طلب الحديث؟ قال يجب أن يزداد في العمل على قد طلبه في الحديث. عندنا بدأت حدث التفرق، منهج أصبح متجه للعلم النظري مع ماذا؟ إهمال العامة. وهذا اتضح عند يعني منهج الكلام من المدارس الكلامية، فهي اهتمت بالعلم مع التقصير به، والعلم النظري مع أن هذا العلم النظري كذلك هو ماذا؟ قائم على أصول فاسدة. فنشأ عندنا طبقة كبيرة ماذا؟ تجتهد في العلم النظري لكثرة الجدل والكلام. ولذلك سنجد مرة التاريخ يعني من هؤلاء المتكلمين لم يعرفوا بكبير عملهم، ولا تجد من كبار هؤلاء المتكلمين يعني أنه مثلا يعني عرف بجد اجتهاد في عبادة في صلاة في كذلك في الجهاد في سبيل الله. واضح؟ بينما أئمة السلف ماذا؟ انظر إلى ابن المبارك وحج سنة ويجاهد سنة. الإمام أحمد إمام كما أنه إمام بالفقه إمام الحديث، ويذكر شيخ الإمام الشافعي وإمام ذكر أنه إمام في الحديث إمام في الفقه وإمام في الزهد إمام في الورع إمام في العلم وفي العمل. في نفس الوقت نشأ عندنا حركة التصوف هذه يعني أخذوا الجد والاجتهاد في العمل مع التقصير في العلم. ولذلك هنا بدون علم أصبح ماذا؟ يقع في البدع ولا يدرك. ولهذا كما ذكر عمر بن عبد العزيز الذي يعبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. هذه الآن أصبح عندنا ثلاث مناهج، المنهج الشرعي الصحيح وماذا؟ تلازم بين العلم وبين العمل. هذه طريقة الأنبياء والمرسلين وطريقة السلف، وعلى هذا سار أئمة السلف وأئمة أهل السنة والجماعة على مر التاريخ. انظر في سيرهم وفي تاريخهم تجد ماذا؟ الجمع بين، ليس هناك تناقض وانفصال بين العلم وبين العمل. وفي الطرف المقابل هذا المنهج الكلامي الفلسفي أصبح منهج نظري، والثاني أصبح ماذا؟ كذلك هو المنهج الصوفي. للأسف العظيم ماذا؟ أصبحت هذه المناهج هي مازالت مستمرة وموجودة في واقع. المنهج الأول هذا الاجتهاد في العمل هو يناسب كثير العامة، يقع في العامة. وفي واقعنا أصبح ماذا؟ أصبحت هناك ليس قضية مجرد متكلمين، حتى في المنتسبين لأهل السنة والجماعة، وخاصة بعد أن انتشرت الدراسات يعني دراسة النظامية، وأصبح العلم يطلب لغير الله تعالى. فكون هنا عندنا ماذا؟ شريحة وطبقة وفئات من الناس هي تأخذ هذا الدين ماذا؟ نظر علم. فتجد الشخص طالب علم بارع، وقد تجده ماذا؟ أستاذ، تجده شيخ، ولكن ماذا؟ مع خلل كبير جدا فيه، خلل كبير جدا فيه في العمل والتطبيق. وهذه ولدت ماذا؟ ولدت مشكلة عظيمة. لذلك عندما بدأت السلف انتبهوا بهذا وألفوا المصنفات المستقلة بالتحذير من هذه القضية في أول الأمر، ومنها الكتاب العظيم، كتاب الخطيب البغدادي، اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل. وهذه أصبحت في واقعنا مصيبة كبيرة جدا، أدت إلى ماذا؟ أدت إلى انفصام بين العلم والعمل. طبعا هنا أصبح الضرر ليس على ذات الشخص فقط، المشكلة الكبرى أن أصبح الضرر ماذا؟ الضرر متعدد، لأن هذا هو فيه مجرد علم، ثم بعد ذلك ماذا؟ الخلل في العمل، هذا الناس يأخذون بهذا ويتأثرون بهذا. والمصيبة الأعظم، وفهم هذا جيدا، هؤلاء يعني ليس قول أنا مقصر وأنا مذنب وأسأل الله أن يتوب عليهم، إنما بدأت عملية تشريع الباطل، تشريع الباطل حتى يبرر يعني معصيره ويبرر تقصيره، أصبح ماذا؟ يشرع. وهذا هو الأمر الخطير جدا، وفيه تحريف للدين في تشريع الباطل، خاصة مع ظهور الباطل وانتشار الباطل، وأصبح العمل بالدين له ثمن، له ثمن، وأصبح التمسك به سيفوت على الشخص كثير من المصالح. ولهذا عندما هذا أخذ العلم الأساس، عندما طلب العلم لم يطلبه لله تعالى، بعد ذلك طلبه للدنيا، بعد ذلك عندما يصبح والله يصبح علم، وهذا هو يعيش في متاع كبير بسبب ماذا؟ بسبب هذا العلم، ويأكل به معنا. هل حين بعد هذا سيضحي بهذه الدنيا؟ إذا كان العلم العمل يتعارض مع تحصيله للدنيا، تلقائيا ماذا؟ لأنه في الأساس عنده خلل، في الأساس عنده خلل. واضح هذا يا إخوان؟ كذلك هذه المناهج للأسف انتقلت إلى يعني إلى مناهج دعوية، مناهج أصبحت تمثلها مدارس دعوية إسلامية، تهتم بالجانب النظري مع التقصير الكبير في الجانب العمل. وهذا خلق شريحة كبيرة عندنا، وهي أصبحت مصيبة ووبال على الأمة، وعقب في طريق من يريد أن يصح، لأن أصبح هؤلاء يعني هم يعتقدون أنهم يمثلون هذا الدين. الجانب الثاني كما ذكرت هو ينتشر عند كثير من العوام، مثلا يمثله في الجانب الدعوي هذا جماعة التبليغ، لأنه في الأصل متأثرة فيجتهد في العمل، ولكن مع التقصير في الجانب العلم. والصحيح ماذا؟ والمنهج هو المنهج النبوي، ما كان على السلف هذه الأمة، لا بد أخذ الدين بكلية العلم وعمل، جد واجتهاد في العلم وجد واجتهاد في العمل. انظر إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني كان يعني من الضرورة هنا الشخص يذهب لتحصيل الدنيا، كان الأخ يتفق مع الصحابة يتفق معه فيه، أحدهم يلازم النبي صلى الله عليه وسلم من الصباح إلى المساء، والآخر يذهب للعمل، ثم يلتقيان في المساء، وهذا الذي تعلم يعلم الذي لم يتعلم، ثم اليوم الثالث تأتي النوبة على جد واجتهاد العمل. وانظر يعني إلى عبادته، إلى صلاته، انظر إلى جهاده في سبيل الله تعالى، إلى جهاده في سبيل الله تعالى، كيف نفروا من المدينة إلى أقصى الأرض. أبو أيوب الأنصاري في القسطنطينية، هل كان أبو أيوب الأنصاري جاهل؟ كان فاضي ما عنده شغل، وكان فقط يريد التخلص من هذا الدنيا، هكذا علم وقمة العلم وقمة العمل، مع إخوة. فلذلك هذه مسألة مهمة جدا في فقهنا للمنهج الشرعي. منهج الشرعي لا بد في أخذك لهذا الدين أن تسير هذه يعني هذه المعادلة على الطريقة الصحيحة، أن يكون علم وعمل، علم وعمل. وفي هذا الإنسان سيسير في ازدياد في العلم مع زيادة في العمل، وبهذا يتحقق الدين. ولهذا في سورة الفاتحة عندك المناهج الثلاثة، مناهج تذكر تقرأ الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط المستقيم صراط من؟ الذي أنعم الله تعالى عليه. هذا ما هي طريقتهم؟ علم وعمل. طيب ثم تتعود بطريق من؟ غير المغضوب عليهم. طريقتهم ما هي؟ علم بلا عمل، والضالين عمل بلا واضح. طيب كما ذكر الشيخ يوجد المنتسبين الى التصوف، انا هذا كان الاصل، يعني الصوفيه ماذا يعني في اول بدات يعني حركه التصوف، هذا اللي ادخلنا الموضوع، بدات مع وقع هنا الخلل في ماذا تقصير في العلم، فبدات هنا البدع، بدات انشاء البدع، وليس عندهم من العلم ما يدفع هذا البدع. التصوف هنا يعني في طريقه الى الانحراف يعني تكون عندنا عده مذاهب. عندنا التصوف كانوا ينتسبون لاهل السنه، فتجد عندهم من المعتقد هم على عقيده اهل السنه، ولكن عندهم بعض الخلل في بعض الامور العمليه، وهذا طبقه. مثلا نجد عبد القادر الجيلاني أو كتاب الغنية قرر فيها في السلف ومنهج السلف في الصفة، وهو من أئمة التصوف الأوائل. هكذا كذلك الجنيد من أئمة الصوفية الأوائل. فعندنا هؤلاء كانوا أخف هؤلاء يعني انحراف. عندنا التصوف طائفة من الصوفية تأثروا بالأشعرية والماتريدية، فلذلك تجد ماذا يعني بحسب البيئة هي التي شكلت، تجد يعني في تراجم الصوفية تجد الأشعري عقيدة أو الماتريدي عقيدة، في تعريف النفس فلان فلان فلان الأشعري عقيدة الشافعي مذهبا القادري طريقة، يبين منهجه في الاعتقاد، منهجه في الفقه، ومنهجه في التصوف. فأصبح عندنا طائفة من الصوفية اتجهت إلى المنهج الكلام، طائفة ثانية من الصوف ماذا اتجهت إلى المنهج الفلسفي، تكون عندنا التصوف الفلسفي. ولذلك أصبح عندنا من التصوف الفلسفي من يقول وحدة الوجود، من يقول بالحلول، من يقول بالاتحاد. وفي هذا يعني الصوفية طرق كثيرة جدا، تجد طرق تسير على هذا المنهج وطرق تسير على هذا المنهج. ومن الصوفية يعني توجه إلى التشيع، لأن هناك أصبح في ارتباط وصلة بين التصوف والتشيع. ومن أخطر الأمور بحكم انتشار التصوف في كثير من العالم الإسلامي أنه هو مدخل الشيعة لتشيع المنتسبين لأهل السنة ممن ينتسب يعني على درء الصوفية. تتعجب في بلاد المسلمين كما في الشام وفي إفريقيا كيف يتشيعون يعني بسهولة، لأن هناك ماذا يدخلون من قضية يعني حب آل البيت، وقضية تقديس العام، النقطة المشتركة بينهم تقديس الأشخاص، فتصوف يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم في تقديسه، وكذلك يغلون في محبة آل البيت حتى إلى الغلظ. وهكذا التشيع، وأصبح عندهم مدخل هنا، مدخل سهولة أن ينقاد الصوف إلى التشيع. واضح هذا؟ فلذلك الشيخ هنا أشار ماذا؟ إلى أن هذا المنهج الفلسفي الباطلي هو موجود في عند بعض المنتسبين للتصوف. من أشهر فلاسفة الصوفية كان ابن عربي، وكذلك ابن سبعين وابن الفارض والعفيف التلمسان، وذلك شيخ الإسلام رد عليهم يعني في كتاب مستقل ها؟ طبعا وتأثر بهم الغزالي جمع يعني خلط الجميع ها؟ ولذلك الكتاب الإحياء علوم الدين من خطورته أنه يشمل المناهج الثلاث كلها. كتاب موسوعة يخاطب فيه جميع الطبقات ها؟ ولذلك هو كل المناهج الثلاث كلها موجودة ضمن الكتاب. ولهذا السلف ماذا يعني السنة لما ألف الأحياء لم يقبلوه، وقفوا منه موقف شديد منه جل قرطوشي عدد كبير من مؤلفات مستقلة في الرد عليه وناقضه. نعم سام تفضل. وهؤلاء الباطنية الملاحدة وأجمع المسلمون على أنهم أكثر من اليهود والنصارى. طبعا نعم أنا أكثر من اليهود والنصارى. لماذا هم أكثر من اليهود والنصارى؟ لأن اليهود والنصارى يؤمنون بالله ويؤمنون بالأنبياء ويؤمنون باليوم الآخر الجنة والنار. أما هؤلاء ملاحدة لا يؤمنون بالله ولا باليوم ولا باليوم الآخر. فلذلك اليهود والنصارى أقرب إلى هؤلاء من أقرب إلى الحق من هؤلاء. هؤلاء ملاحدة. أين قال الله وما يحتج به أهل الإيمان والإثبات على هؤلاء الملاحدة يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرف هؤلاء في بعض الحديث. هنا ما يحتج به أهل الإيمان والإثبات. أهل الإيمان مراد به أهل الإيمان بالله تعالى، والإثبات يعني مراد به كل من أثبت الصفات لله تعالى. يعني المثبتة هنا مصطلح المثبتة أي مثبتة الصفات. ويدخل في هذا ماذا؟ من أثبت البعض ونفى البعض. فيشرك أهل السنة هنا تركهم الأشاعرة والماتريدية والكلابية في مواجهة من هؤلاء الملاحدة. قال وما يحتج به أهل الإيمان والإثبات على هؤلاء الملاحدة يحتج به كل من كان من أهل الإيمان، أي ما هو حجة حجة لأهل السنة على هؤلاء الملاحدة هو حجة لكل من يوافق أهل السنة. ويدخل في هذا كما ذكرت الأشاعرة والماتريدية والكلابية. وكذلك هو حجة على كل من يشارك هؤلاء الفلاسفة في إلحادهم ومعتقدهم كما ذكرنا. يعني الأصل هنا هو منهج فلسفي. فنحن يعني ما رد بها أئمة الإسلام على ابن سينا الذي هو أصل والفارابي هو رد على هؤلاء الباطنية، رد على الإسماعيلية والنصيرية والدروز، وهو كذلك رد على المتصوفة الفلاسفة، لأن العقيدة عندهم ماذا؟ عقيدة واحدة. فما هو رد على هؤلاء؟ رد على كل من يوافق هؤلاء في معتقدهم. إيه؟ فإذا أثبت لله تعالى الصفات ورفع عرضه ما فلت المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات كان ذلك هو الحق الذي يوافق المنقول والمعقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. يعني العبارة يعني قال إذا لو إن هؤلاء بعد الرد عليهم إذا رجع إلى الحق وأثبت ما دلت عليه النصوص الشرعية فحينئذ يكون ماذا؟ يكون مؤمنا. فالمراد هو ماذا؟ المراد هو يعني تركه للباطل ورجوع إليه للحق. نعم. والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثل له بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى وهو أن كل ما اتصف به المخلوق. طيب هنا والله سبحانه لا تضرب له الأمثال، لأن ضرب الأمثال يقتضي ماذا؟ يقتضي المماثلة، والمماثلة تقتضي ماذا؟ الاشتراك في الخصائص حتى يحصل المماثلة هنا يطلب على الاشتراك في الخصائص، وهذا ماذا؟ وهذا تمثيل، فالله تعالى ليس كمثله شيء. طيب هنا بالنسبة للأقيسة العقلية، فلا يصح هنا أن يستعمل يعني في حق الله تعالى يعني قياس التمثيل وقياس الشمول كما ذكر الشيخ. طيب الآن عندنا هنا مصطلح قياس الشمول وقياس قياس التمثيل، ما الفرق يعني بينهما أو المراد بكل واحد منهم؟ قياس الشمول يعني هو عبارة عن قياس مكون من مقدمتين أو أكثر، من مقدمتين أو أكثر تستوي فيه أفراد، قياس التمثيل هو إلحاق فرع به أصل لعلة جامعة بينهما، إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما. فالفرق هنا بين قياس التمثيل وقياس الشمول هو الفرق في الصياغة، يعني في حقيقة الأمر أمرهما واحد. يعني على سبيل المثال يعني تطلع عندنا مثلا المثال يعني مثلا يعني قياس الشمول يعني لابد أن تكون في مقدمة كلية، مقدمة كلية يعني مثلا عندنا النبيذ مقدمتين، نجعل النبيذ مثلا أو الكولونيا زين أو سمي ما شئت، أنا النبيذ مصفر مقدمة أولى، مقدمة ثانية لابد يكون شمول حتى تسوي الأفراد كلية، لابد أن يكون كل مسكر حرام، مقدمة ثانية. النتيجة ماذا؟ النبيذ حرام. هذا قياس ماذا؟ قياس الشمول، مكون مقدمتين أكثر تستوي فيه أفراده، لابد هنا من المقدمة الكلية. ما أنتم لنا؟ طيب نفس المثال نصيغه ماذا؟ قياس التمثيل، قياس التمثيل نقول ماذا؟ أن الخمر مسكر هذا الأصل، هذا الفرع ماذا؟ النبيذ، النبيذ مسكر، فإذا النبيذ ماذا؟ النبيذ الحرام. الحقنا هنا النبيذ ماذا؟ بالخمر، العلة الجامعة بينهما التي هي الإسكار. فهنا في حقيقة الأمر ماذا؟ أن قياس التمثيل وقياس الشمول حقيقتهما واحدة، إنما الاختلاف في صياغة أسلوب القياس. طب لماذا هنا يعني لاحظوا ما قياس التمثيل وقياس الشمول لا يستخدم في حق الله تعالى؟ يعني في قياس التمثيل وقياس الشمول لابد من علة مشتركة، لابد اتفاق في حقيقة، أليس كذلك؟ يعني الإسكار هي في المثال الأول والمثال الثاني، فلابد أن يحدث فيه التمثيل، فيحدث فيه التمثيل، ولهذا لا يستخدم في حق الله تعالى. يعني يستخدم في حق الله تعالى يلزم الوقوع في التمثيل والتشبيه، إنما الذي يستخدم في حق الله تعالى قياس الأولى، قياس الأولى لله المثل الأعلى، لا يستخدم في حق الله تعالى لا يلزم فيه التمثيل. فمثلا كل كمال اتصف به المخلوق ولا نقص فيه فالخالق أولى به، الخالق أولى به. طبعا ماذا؟ لماذا أولى به؟ لأن المخلوق الخالق عندنا قاعدة أن الخالق أكمل من المخلوق، أليس كذلك؟ ويلزم على اتصاف المخلوق بصفة كمال ولا يتصف بها الخالق أن يكون المخلوق أكمل من الخالق، وهذا ممتنع. ثم أن كل كمال اتصف به المخلوق إنما هو استفاده من الخالق، ويمتنع أن يكون معطي الكمال فاقدا له. واضح يا أخوان؟ طيب فلذا قال الشيخ والله سبحانه لا تضرب له الأمثال. لماذا لا تضرب الأمثال؟ أن يلزم على ضرب الأمثال الوقوع في التمثيل، الوقوع في التمثيل كما قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، يلزم عليها الوقوع في التمثيل التي فيها لكن الشيطة التي فيها مماثلة لخلقه. لسألنا لماذا لا تضرب الأمثال لله تعالى، لماذا لا يستخدم القياس التمثيل وقياس الشمول في حق الله تعالى؟ لأنه يلزم على ذلك الوقوع في التمثيل. فإن الله له المثل الأعلى بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشرك هو المخلوق في قياس التمثيل إلى آخر زيد، ولكن استعمل في حقه المثل المثل الأعلى، وهذا سميناه بقياس قياس الأول. نعم شيخ بقية الكلام. الله عز وجل، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. هذا هو قياس الأول. لما تكتب تعريف قياس الأولى، هذا ما ذكر الشيخ هنا، هذا تعريف قياس الأولى. كل كمال اتصف به المخلوق ولا نقص فيه فالخالق أولى به. كذلك نفس الشيء كل نقص تنزه عن المخلوق. قال الله عز، فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة بالجسم فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة بالجسم. هذه الخلاصة، يعني أنتم الآن إذا أن وجدنا أن الله هو أصل المثل، أن الله تعالى سمى يعني المخلوقات في الجنة بأسماء تتفق مع المخلوقات في الدنيا في الأسماء، ومعلوم أن هنا الذي حصل فيه الاتفاق هو ماذا؟ الاسم والمعنى العام الكلي المطلق. إذا كان لم يلزم من الاتفاق بالاسم بين مخلوق ومخلوق الاتفاق في الحقيقة وفي القصاص، فمن باب أولى أن لا يلزم ذلك بين الخالق والمخلوق. واضح المثال الأول؟ وهذا المثال طبعا نستخدمه ماذا في كذلك الرد على في توضيح القاعدة، الاتفاق بالاسم لا يستلزم الاتفاق في المسمى. ففي مناقشة مثل الأشياء ما تريد النفاق نضرب مثل هذا، نضرب هذا المثال. كما أننا نستخدم الأصل القول بعض الصفات كالقول بعض الآخر، القول في الصفات كالقول في الذات، كذلك نضرب هذا المثال. والشيخ فيما بعد سيذكر المثال الثاني، لعلها نقف هنا لأنها أقل من هذا. لكن قبل أن نختم إذا كان هناك أي سؤال أو استفسار تفضل. الآن الشيخ يجوز بعض المثل يعني أعمل المثل الأول استخدام القياس الأول إلى قبل ولا يجوز قياس الشمول وقياس التنظيم. ولله المثل الأعلى والضابط القاعدة كما ذكرنا، كل كمال اتصل به المثل. نعم صفتنا وجه التناقض عند المعتزلة والأشاعرة أنهم فرقوا بين المخلوقات ولم يفرقوا بين الخالق والمخلوقات. تقصد الأخبار؟ معتزلة والأشاعرة؟ لا، أنهم وقع عندهم تناقض في مسألة الاستلزام الاتفاق في الاسم الاتفاق في المسمى، أنهم جعلوا في أسماء الله تعالى وصفاته يلزم عليه اتفاق الاسم اتفاق في المسمى. أنتم الآن هنا فيما يتعلق بما أخبر الله تعالى به عن اليوم الآخر، أنتم أثبتتم هذا على حقيقة ولم تجعلوا أن ما أخبر الله عن الموجودات في الجنة هي مماثلة للمخلوقات في الدنيا. معناها هنا أنكم لم تقولوا بأن الاتفاق في الاسم هنا يلزم عليه اتفاق في المسمى. فإذا كنتم هنا إذا كان هنا لا يلزم اتفاق الاسم اتفاق المسمى، كذلك فيما أخبر الله تعالى به عن نفسه. فالتفريق هنا من باب أولى. فالتفريق هنا ماذا؟ هو في الحقيقة تناقض. في الحقيقة هو تناقض. لماذا؟ لأن هنا حصل اتفاق في الاسم وهنا حصل اتفاق في الاسم، فعلى أي أساس هنا جعلت فيما يتعلق بالله تعالى أنه يلزم اتفاق في المسمى وهنا لم تجعل أنه يلزم اتفاق في المسمى، جعل لم يجعل يستلزم اتفاق في المسمى. نعم سؤال في فيما ذكرنا أو ذكر عند أي سؤال؟ ما في شيء. سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا لك، بارك الله فيك.